نادى الله من أشرك به وادعى معه آلهة فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال ربنا جل جلاله في الآية التي تذيب القلوب شهوة إلى التوبة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله غفورا رحيما. فكيف التوبة في حياة المسلم شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، التوبة هي حقيقة دين الإسلام. حقيقة دين الإسلام. نعم. الله أكبر. والدين كله داخل في مسمى التوبة. سبحان الملك. الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة. نعم. كيف ذا؟ فهي بداية الأمر وخاتمته. نعم. هي بداية الأمر وخاتمته. وأكثر الناس يا أبا علاء لا يعرفون قدر التوبة. أي والله. ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. الله ينور عليك. إذا كانت العبادة هي الغاية من خلق الخلق. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فما هي الغاية من العبادة؟ نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه حقيقة التوبة، أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد وأن ترجع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. ومن ثم دخل في التوبة الدين كله: الإسلام والإيمان والإحسان، أعمال الظاهر وأعمال الباطن داخلة في مسمى التوبة. فحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية، هذه الوقاية هي فعل الطاعة واجتناب المعصية. ولعل ذلك سر أن الله يحب التوابين. أحسنتم. يحب التوابين. نعم. مش مجرد تائب، تواب. نعم. التي تفيد كثرة، المبالغة والكثرة. نعم. ولذلك كما تفضلت، يعني تظاهرت أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة على الدوام. على الدوام. على الدوام. لأن العبد لا ينفك أبدا عن معصية ظاهرة أو باطنة. كثير من الخلق يا أبا علاء لا ينظر إلا إلى ذنوب ومعاصي الظاهر، معاصي الآخرين، معاصي الظاهر. نعم. منه هو. نعم. نعم. يعني ويغض الطرف عن معاصي باطنه. نعم. عن معاصي القلب، كالتفات القلب عن الله، كصدق التوكل، كعدم صدق التوكل على الله، كعدم الثقة في الله، الكبر والغرور والعجب ورؤية النفس. نعم. واحتقار الآخرين وحب العلو على الناس. نعم. وشهوة الظهور والتعالي، كل هذه معاصي قلبية أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. وقد لا يلتفت لخطرها كثير من الخلق، لأن القلب كما ذكرت في دروسك المباركة مرارا هو الأصل. أيوة. كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. وأنا أقول القلب رمز الحياة. رمز الحياة. رمز الحياة وحقيقة الإنسان. فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. نعم. إذا صح صح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله. فهو القائد، والجوارح جند له وخدم. نعم. وهو الملك، والأعضاء تبع له وحشم. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. الله أكبر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. الله أكبر. وقلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء، وقلب معلق بعرش رب العالمين، وقلب في أسفل سافلين، أعوذ بالله، في درك الشياطين. أعوذ بالله. لذا قال رب العالمين معلقا النجاة على هذا القلب: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن التوبة عمل قلبي. نعم. عمل قلبي في الأصل. نعم. وإلا فلا يكفي عمل القلب فقط في التوبة. نعم. لا يكفي. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. نعم. الندم توبة، والندم عمل قلبي. عمل قلبي. لكن مع هذا العمل القلبي يجب على له شروط أخرى. نعم، أن يقلع عن الذنوب والمعاصي، وأن يعمل صالحا يرضي ربه سبحانه وتعالى. وسمعت من فضيلتكم هذا الشرط، أن تكون توبته خالصة لله جل وعلا، الله خير شيخنا، الله لا يعني. من أجل دنيا، لا خوفا على وجاهة ولا مكانة، ولا طلبا لسمعة ولا محملة في قلوب الخلق، وإنما يجب أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل. احنا بنسمع منك يا شيخنا، أنا عايز أنكسك في حتتين اتنين. يا ريت ربنا يكرم الأمة بأن تشفيهم في هذه المسألة. المسألة الأولى وهي قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن. نعم. وقال: إلا من تاب وآمن. نعم. آمن. نعم. آمن. تاب وآمن. آمن. نعم. إيه علاقتها بالتوبة؟ نعم. لا شك. آمن. لا شك ولا ريب أن تحقيق العبد لمرتبة الإيمان لا تكون البتة إلا بفضل الله عليه ابتداء، وتوبته عليه توبة تؤهله لينزل منزل الإيمان. توبتك محفوفة بين توبتين من الله. أي نعم. توبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله عز وجل يتوب عليه أولا، فيتوب العبد، فإذا تاب العبد تاب الله عليه. أي نعم. فينزل بعد توبة الله عليه منزل الإيمان، منزل الإحسان، منزل التوكل، منزل اليقين. الشاهد أن التوبة لا يستلذ العبد حلاوتها، ولا يطرح القلب قلبه بذل وانكسار بين يدي ربه بعدها إلا إن تاب الله عليه ابتداء وهيأ قلبه وقالبه لذلك. وآمن. وآمن. وآمن. لن ينزل. هي لها علاقة بلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. يبقى تاب بعد ما يتوب عايز يؤمن. يؤمن إزاي بقى؟ نعم. أنا بقول إذا هذه نقطة مهمة جدا في قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حتى لا يفهمها البعض فهما خاطئا منا في هذا اللقاء المبارك. سلفنا يقولون بأن المؤمن إن زل في كبيرة من الكبائر خرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله تبارك وتعالى عاد إليه الإيمان هكذا. عشان كده رسول إن الإيمان لا يخلق. دعم. يخلق يعني يدوب ويتري من إيه؟ من كتر القلع واللبس ومن كثرة المعاصي والذنوب. ما هو كل ما يذنب. نعم. يقلعه. صحيح. ويتوب يلبسه. صحيح. يقلعه ويلبسه، يقلعه ويلبسه. نعم. اتقطع. نعم. اتهرى. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء. نعم. فإذا تاب ونزع واستغفر. هذه شروط. تاب ونزع واستغفر. ونزع واستغفر، صقل قلبه، أصبح كالمرآة النظيفة الصافية، فإن عاد عادت، وإن زاد زادت، فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم طهر قلوبنا. آمين. اللهم آمين. تب علينا وطهر قلوبنا. آمين. آمين. اللهم نقي قلوبنا. آمين. آمين. اللهم اغسل قلوبنا. آمين. آمين. آمين. آمين. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى كما تفضلت يا أبا علاء: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل أيها المذنبون، أيها العاصون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. عسى يا أيها الذين آمنوا توبوا. توبوا، بل هذا سيد المؤمنين وسيد التائبين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. دي النقطة الثانية اللي أنا كنت أجيبها، بس قبل دي حتة صغننة جدا. نعم. اللي هي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا، والثانية يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والأولين يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هي دي يا أيها الذين آمنوا آمنوا. أي نعم. يعني بعض الناس توهم أن القرآن فيه تكرار لا معنى له، وقالوا ضربوا مثالا بهذه الآيات التي تفضلت بها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هنربط الثلاثة دول بقى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، والثانية اللي هي إلا من تاب وآمن. نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. جميل. وكأن الحق تبارك وتعالى يأمر أهل الإيمان بالإيمان مع أنه أثبت لهم عقد الإيمان ابتداء في صدر الآية بالنداء، لكنه جل وتعالى أمرهم بالإيمان ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم، تحتاج منهم إلى تجديد، يجب أن يحرص على تجديد أهل الإيمان. رائع أن يكون الإيمان إيمانين. نعم. إيمان وبعدين إيمان، زي ما قلنا أن التوبة محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبلها وتوبة بعدها، ثم تاب عليهم ليتوبوا، أن ربنا تاب عليهم فتابوا، فلما تابوا تاب عليهم. وبنقول أن العبد مسير يا شيخنا، وده برضو تعلمناه من فضيلتكم، أن العبد مسير دايما بين نعمتين من الله. نعم. اللي احنا بنقول عليها دايما مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. نعم. ان التوبة بين توبتين الله، الذكر، ان الله ذكرك فذكرك. جميل. فلما ذكرته ذكرك. جميل. وان الحب بين حبين. نعم. احبك فلما. نعم. احبك جعلك تحبه، فلما احببته اثابك على الحب حبا ثانيا. نعم. وهكذا هذه المعاني الإيمانية ككلها، فالله هو المعد وهو الممد، فمنه الامداد ومنه القبول. فعشان كده لما بنقول الا من تاب وامن، امن دي ايه؟ نعم. امن دي ان هو اصلا ربنا رزقه الايمان، فلما افسد ما رزقه الله بعله وهي الذنب والمعصيه، لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبه ذات شرف فينتهبها وهو مؤمن، كما قال ابو هريره ينزع الإيمان من قلبه كما يخلع أحدكم القميص من رأسه. نعم صحيح. يرجع له الإيمان تاني إلا من تاب وآمن. نعم. آمن بقى، آمن يا مسلم. نعم. آمن. ولذلك هذا ما كان يفعله السلف حين يلقى أحدهم أخاه فيقول هيا بنا نؤمن ساعة، هو لا يقصد أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان موجود، وإنما هو يريد تجديد الإيمان، يريد زيادة الإيمان. زيادة الإيمان. لأننا كأهل السنة، سأل الله أن يجعلني وإياك وإخواني وأخواتي من أهل السنة، نعتقد اعتقادا جازما كما قال إمامنا البخاري، قال لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. فنحن ندين الله بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لذا نحن نذكر أنفسنا الآن وإخواننا بداية هذا الشهر الفضيل الكريم أن يبدأ الشهر بالتوبة إلى الله. أيوة الله. وبالرجوع إلى الله، وبالندم على كل ما فات من تقصير، بالندم على الغيبة والنميمة وانتهاك الأعراض وأكل الحرام وسفك الدماء وتمزيق الأشلاء وقطع الطرقات والاعتداء على خلق الله، نريد أن نتوب من ذنوب كثيرة لا حصر لها ولا عدد. فهيا أيها الصائم، هيا أيتها الصائمة، عاهد الله من هذه الليلة الكريمة المباركة وهي أول ليلة هذا الشهر الفضيل، شهر التوبة والأوبة والرحمة، عاهد الله على الرجوع إليه، على التوبة إليه سبحانه وتعالى. عاهد الله على تحقيق التوحيد، على المحافظة على الصلوات، إخراج الزكاة، على الصيام الكامل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. عاهد الله على كل طاعة، وعاهد الله على ترك كل معصية. وكما تفضلتم لا تيأسوا ولا تقنطوا أبدا مهما عظم الذنب، فنحن كأهل سنة لا نكفر بالكبائر، وإنما نقول ربنا يفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه في أي ساعة من ليل أو نهار، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيحين من حديث أنس، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، وبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، فأراد هذا الرجل أن يعبر عن فرحه والراحلة عند رأسه عليها الطعام والشراب، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فرح الله بتوبتك أيها التائب إلي الليلة أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، أو إن شئت فقل بعودة أسباب الحياة إليه. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. أذكر حديثا أختم به مجلسنا هذا، فيه من شدة الرجاء ما يعنيني في كلمة منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي هي دي. الله أكبر، جل جلاله، جل جلاله، ولا جلاله. أبالي. نعم، ولا أبالي يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء الله ثم أكبر. استغفرتني غفرت لك، ولا أبالي. الله أكبر، جل جلاله، ولا أبالي. نعم. فلذلك أنا أقول أن إذا خرجنا من هذه، من هذا الحديث بهذه الكلمة ولا أبالي، نعم، أنك ينبغي أن تستغفر وتتوب، وعلى الله المغفرة، وهو جل جلاله لا يبالي بذلك مهما كانت ذنوبك، نعم، مهما كانت معاصيك، مهما كانت آفاتك، مهما أذنبت وتبت وعدت، نعم، مهما تبت وعدت، مهما فعلت وفعلت في أول الشهر توب. نعم، قول تبت. نعم، انطق، احنا مش بتتفرج عليا، تبت الى الله، قول معايا، قول تبت، تبت الى الله، قولي تبت، تبت، لعل الله يتقبل منا توبتنا في هذه الليلة. اللهم اجعلنا من عتقاء اول ليلة في رمضان. آمين. آمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة اجمعين. آمين. ووالدينا وازواجنا وابناء واولادنا والمسلمين والمسلمات. آمين. آمين. لكم الله خيرا، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.